بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الصغرى: باب طلب العلم وفضله. مسلم عن معاوية هو ابن أبي سفيان قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. مسلم عن أبي هريرة عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم، أحسنت. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمده جل وعلا وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله عز وجل لي ولكم الإعانة والتيسير والتسديد والتوفيق. قال أبو محمد عبد الحق الإشبيلي رحمه الله تعالى في كتابه الأحكام الصغرى: باب طلب العلم وفضله. قال مسلم عن معاوية هو ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم ويعطي الله. هذا الحديث قبل أن آتي إلى ما يتعلق به من أحكام، أتحدث أولا عن إسناده. فهذا الحديث قد جاء بأسانيد متعددة، وقد خرجه البخاري بالإضافة إلى مسلم. المصنف لم يعزه إلا إلى مسلم، وهو موجود في البخاري. خرجه البخاري ومسلم من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما. هذا هو الإسناد الأول لهذا الحديث، وهذا إسناد متفق على صحته. خرجه مسلم أيضا بإسنادين آخرين سوى الإسناد الأول، فيكون قد خرجه من ثلاثة طرق. الطريق الثانية التي عند مسلم هي من طريق عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه همام بن منبه عن معاوية بن أبي سفيان. عمرو بن دينار إمام، ووهب بن منبه من مشاهير العلماء، وله أقوال مبثوثة، وفي صحيح البخاري قد خرج له حديثا وعلق له قوله عندما قيل له: أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: نعم، ولكن لكل مفتاح أسنان، إذا لم تأتي بالأسنان لا يفتح لك. ماذا يقصد رحمه الله بالأسنان هنا؟ الأعمال، وأن لا بد أن تأتي بالعمل، المفتاح عندما لا يكون له أسنان هل يفتح الباب؟ لا شك أنه لن يفتح بابا مغلقا، فالجنة لها أبواب. ومر علينا في كتاب الشفاعة، في كتاب التوحيد لابن خزيمة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يأتي لكي يدخل الجنة يضرب باب الجنة، فيسأل من قبل من هم عند أبواب الجنة، فيقول أنا محمد، فيفتح له ويقال بك أمرنا أن لا نفتح لأحد قبلك، فيلج صلى الله عليه وسلم. فالأعمال هي مفاتيح الجنة. نعم، أخوه همام قد خرج له البخاري كثيرا، وطبعا مسلم أيضا، وتقدم لنا أن هناك سلسلة مشهورة وهي سلسلة معمر بن راشد عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأن فيها من الأحاديث نحو 50 و100 حديث قد فرقها الشيخان في كتابيهما. ومر علينا بهذه السلسلة بعض الأحاديث في الكتاب الذي معنا، وأن الإمام أحمد قد ساقها في موطن واحد كاملة، وذلك في مسند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم، الإسناد الثالث الذي عند مسلم لهذا الخبر هو أنه قد ساق هذا الحديث من طريق معاوية بن صالح، وهو الحضرمي الشامي نزيل الأندلس، ومعاوية صدوق جيد الحديث، له بعض الأشياء التي تستغرب عن ربيع بن يزيد الشامي وهو ثقة، عن عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي وهو ثقة عالم وقد تولى القضاء، وهو من مشاهير القراء، فهو من السبعة القراء، وأهل الشام على قراءته، كانت قراءته هي المشهورة في بلاد الشام، عن معاوية بن أبي سفيان. رواية عبد الله بن عامر فيها زيادات، رواية عبد الله بن عامر فيها زيادات. نعم، يلاحظ على المصنف أنه كان الأولى به أن يعزوه إلى البخاري، وقد مر علينا شيء من هذا، يعزو الخبر إلى مسلم ولا يذكر البخاري، ولعل السبب في هذا أن كتاب الإمام مسلم، كتاب الصحيح للإمام مسلم، أسهل تناولا، أسهل من البخاري، وذلك أنه يسوق الخبر بأسانيده وألفاظه في موضع واحد، وقلما يكرر الخبر، يعني تكرارا للخبر هذا يكون في مواطن يسيرة، وأما في الغالب فإنه يسوق الخبر بألفاظه وأسانيده في موطن واحد. فكتاب الإمام مسلم أسهل تناولا من هذا الجانب، فهو يخرج إن وجد يعني يكتفي بعزوه إلى مسلم. نعم، وإلا الأولى لا شك أن يعزوه إلى البخاري أولا. نعم، لأن هذا في الأصل معيب. نعم، هذه هي أسانيد هذا الخبر. نعم، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. في هذا الحديث مسائل، أولا ما بوب عليه المصنف من فضل العلم، فهذا الخبر فيه فضيلة عظيمة لمن فقهه الله عز وجل في دينه، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين. آمين. نعم، وعلى الشخص أن يبذل السبب حتى أن الله جل وعلا يجعله فقيها في دينه وشرعه. فأولا في هذا الخبر فضل عظيم لمن فقهه الله عز وجل في الدين، وقد جاءت طبعا نصوص كثيرة في الكتاب والسنة تدل على فضل العلم، وهي نصوص كثيرة، يعني كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فالنصوص في هذا كثيرة. قال الله عز وجل: وقل ربي زدني علما. قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يزداد من شيء إلا من العلم. نعم، وآتيناه من لدنا علما. فالنصوص في ذلك كثيرة، وأيضا من السنة النبوية، ويكفي في ذلك حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة لا يكون إلا من طريق العلم. تعلمون أن الفضائل إنما تكتسب بأمرين: بالعلم والعمل، هذا هو طريق الفضائل. نعم، فهذا النص فيه فضيلة عظيمة لمن فقهه الله عز وجل في الدين. الأمر الثاني أن وهو مبني على ذلك، أن الفقه في الدين هو الذي يدعو الإنسان إلى الخير كما تقدم، وإلى الفضائل، وإلى المحاسن. نعم، وأن الجهل بما أنه ضد العلم هو سبب الكفر والشر والضلال. فعلى الإنسان أن يسعى إلى ذلك، وأن يكون بعيدا عما ينافي العلم. ولذا الله عز وجل قال لنبيه نوح: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالجهل هو سبب للنقص وللشر وللكفر وللضلال. الأمر الثالث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو قاسم، أي يقسم بين أصحابه ما أعطاه الله عز وجل إياه، وما رزقه إياه، وما يسره له. وهذا مثل أيضا ما جاء في الحديث الآخر، الحديث الصحيح: اللهم إن هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقسم بين نسائه، ولا شك أن هذا القسم بالعدل. ثم يقول: هذا قسمي فيما أملك، يعني الذي أملكه هو القسم الظاهر، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. تملك القلوب، الله عز وجل هو الذي يحول بين المرء وقلبه. وهذه الآية العظيمة هي التي جعلت بعض السلف يخشى، لأن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، فالقلوب بيد الله جل وعلا، كما في الحديث الآخر: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو: يا مقلب القلوب، ويا مصرف القلوب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، صرف قلبي إلى طاعتك. هذا في الصحيح في مسلم، والثاني في السنن. فالقلوب بيد الله، وهو الذي يملكها، كما أنه يملك العطاء والرزق، فالله هو الذي يعطي وهو الذي يرزق. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فالله هو الرازق وحده لا شريك له، وهو المعطي سبحانه وتعالى. وإنما وظيفته صلى الله عليه وسلم أنه يقسم بين الناس ما أعطاه الله عز وجل إليه. فالأمر الثالث أن الرسول قاسم. الأمر الرابع أن المعطي هو الله جل وعلا سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء. الأمر الخامس إذن ينبغي لمن قسم له أن يرضى بهذه القسمة، لأن هذا العطاء ممن؟ من الله عز وجل، الله المعطي، فعلى الإنسان أن يرضى بهذه القسمة، العطاء من الله. إنما عليه الصلاة والسلام هو يكسب، فالأمر بيد الله جل وعلا، إذن على الإنسان أن يرضى. سادسا أن لا يلوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتسخط ما قدره الله عز وجل إليه. ولذا قال بعض السلف من التابعين أو من أتباعهم، قالوا أن كمية الأمطار التي تنزل هي واحدة على الأرض، يقولون هي واحدة، ولكن في سنة يكون هذا المكان أو هذه الأرض أو هذه البقعة أكثر مطرا من الأماكن الأخرى، وفي سنة أخرى تكون هذه أكثر، أو في سنة ثالثة تكون الثالثة أكثر، وهكذا. فقالوا أن المطر واحد الذي ينزل، فالله عز وجل هو الذي يصرفه. ولذا قال عز وجل أو أخبر بأنه لا ينزله إلا بقدر معلوم، وعنده كل شيء موزون سبحانه وتعالى. فالإنسان إذن عليه أن يرضى بقدر الله وأن لا يتسخط ذلك. نعم، فإذن الخلاصة أن في هذا الحديث فيه فضيلة عظيمة لما بوب عليه المصنف من فضل التفقه في الدين، وأن من فقهه الله عز وجل في الدين فقد أراد به خيرا سبحانه وتعالى، وهذا الخير هو الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وهو خشية الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، إذن على الإنسان أن يكون حريصا على ذلك غاية الحرص. نعم، نأتي إلى الحديث الثاني في هذا الباب. قال مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث قد خرجه الإمام مسلم كما ذكر المصنف من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهذه سلسلة كما تقدم لنا فيها عشرات الأحاديث، وقد خرج الإمام مسلم كثيرا منها أو أحاديث كثيرة بهذه السلسلة، وهي من السلاسل الصحيحة المشهورة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. طبعا في سلاسل صح منها بكثير، الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم، وتقدم أن البخاري قال صح السلاسل عن أبي هريرة وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم، من السلاسل المشهورة أيضا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. المهم تقدم لنا التنبيه على شيء من هذا فيما سبق. نعم، الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة فيها بعض الأحاديث، وهي التي جاءت في حديث ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولكن من حديث معاوية. نعم، والزهري عن حميد عن أبي هريرة هناك أيضا أحاديث بهذه السلسلة. نعم، فهذا من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى أن الإنسان إذا مات انقطع عمله. نعم، وهذا أمر واضح وبين. إذا ما الفائدة في ذلك؟ وهو الأمر الثاني، أن على الإنسان أن يغتنم حال ماذا؟ حال حياته. الفائدة المرجوة من ذلك هذا أسلوب ترغيب وترهيب، ترغيب في العمل استغلال الوقت والحياة، وترهيب أن إذا مت يا أيها الإنسان خلاص انقطع عملك. ولذا أخبر الله عز وجل عن الكفار يقولون قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. كلا، خلاص ما عاد في رجوع، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. إذن الفائدة الثانية التي ينبغي أن ننتبه إليها هو أن الحياة الدنيا هي محل العمل، فإذا اغتنم حياتك. الأمر الثالث، اغتنم حال صحتك. وقد جاء النص على ذلك، صحتك قبل سقمك. الأمر الرابع، اغتنم أيضا حال قوتك ونشاطك وشبابك. نعم، فالدنيا هي مزرعة الآخرة، فأنت استغل ذلك. ولذا تعرفون في حديث السبعة قال شاب نشأ في ماذا؟ في طاعة الله، من حين بداية حياته هو في طاعة الله، من حين بداية حياته شبابه وقوته هو في طاعة الله. ولا شك ليس مثل إنسان يعني قبيل وفاته حاول أن يستدرك، لا شك من تاب الله عليه، لكن هذا الذي هو من بداية حياته لا شك أفضل بكثير. ولذا يحكى عن بعض السلف، وهذا طبعا على سبيل المبالغة كما جرى التنبيه على ذلك، يعني قيل عن حماد بن سلمة وغيره لو أن ملك الموت، لو قيل لحماد أن ملك الموت بالباب لما استطاع ماذا؟ أن يزداد من العمل. هذا طبعا على سبيل المبالغة، الله عز وجل يقول عن نبيه قل لو كنت أعلم الخير لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. نعم، فالإنسان ينبغي له أن يستغل ذلك كله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى استغلال الأوقات. نعم، الأمر الخامس أنه يستثنى من ذلك أشياء يستمر فيها أجر الإنسان بعد وفاته. الأصل أن الإنسان إذا مات انقطع عمله، لكن هناك مستثنيات. نعم، ما هي هذه الأشياء؟ أولا قال نعم إلا من ثلاثة. أولا من صدقة جارية. الصدقة كما تعلمون تنقسم إلى قسمين فيما يتعلق بجريانها وانقطاعها، إما تكون صدقة جارية وإما منقطعة. ما الذي يبقى للإنسان؟ الجارية. المنقطع إنسان أعطى لفقير، أعطى لمسكين، أخرج زكاته، أعطاه الله عز وجل أجره على ذلك وانقطع، بخلاف الصدقة الجارية. الجارية هي التي تبقى، هي التي تبقى للإنسان، وهو عندما تكون هذه الصدقة مستمرة في الأوقاف، عندما يوقف الإنسان شيء فيستمر هذا الوقف، إذن الأجر مستمر وباقي. فهذه هي الصدقة الجارية. وهناك صدقات لبعض السابقين استمرت قرون، نسأل الله من فضله. ولذا كما قال البخاري إن ما من شخص من الصحابة إلا وقد أوقف عنده شيء إلا وقد أوقف أو نحو ذلك. فينبغي للإنسان أن يسعى إلى أن يوقف حتى تكون صدقة جارية مستمرة. الأمر السادس هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشدنا إلى أفضل الأعمال. الشارع لا يريد منا أن نعمل فقط، بل يريد منا أن نأتي بأحسن العمل وأفضل العمل وخير العمل حتى يستمر لنا ذلك. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح يقول إذا سألتم الله الجنة فسألوه ماذا؟ الفردوس الأعلى. الآن الإنسان يتمنى فقط أن يدخل الجنة، الرسول عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى أن نتمنى أو أن نطلب أو أن نسعى إلى أن نكون في الفردوس الأعلى، يعني حتى الإنسان يأتي من الأعمال ما هو أفضلها وأحسنها وأكملها ويتقن عمله. فيريد الشارع منا ذلك. نعم، فالشارع نبهنا إلى ذلك، وهذه مسألة مهمة ينبغي للإنسان أن ينتبه لها، وقد جاءت نصوص كثيرة تنبه على ذلك. ولذا الجنة جعلت ماذا؟ كم درجة؟ 100 درجة، درجات كثيرة. نعم، الأمر الثاني في الأشياء التي تستثنى وهو الأمر السادس قال أو علم ينتفع به. هذا موضع الشاهد من الحديث في ذكره تحت هذا الباب، علم ينتفع به مما يستمر للإنسان، مما يكون سببا لاستمرار الأجر والثواب هو علم خلفه الإنسان ينتفع بهذا العلم. فهذا يفيد أيضا أن ليس كل علم نافع، ولذا جاء مقيدا بالعلم النافع. طبعا النصوص على قسمين، إما نصوص مطلقة في العلم وإما مقيدة في العلم النافع. فالمطلق يحمل على ماذا؟ يحمل على المقيد. وهذه مسألة مهمة، تجد كثير من الناس ينفق أوقاته وعمره في علوم قد لا يستفيد منها بل قد تكون ضررا عليه. والعلوم التي فيها ضرر هذه واضحة، لكن هناك علوم يعني هي في الأصل مباحة، وتجد أن كثير من الناس ينفق أوقات فيها. يعني الآن مثلا تعلم اللغة الإنجليزية، يعني في الأصل هذا في الأصل هذا مباح. طبعا هذا فيه تفصيل، إن ضايقت العلوم الشرعية فتكون هنا لا تجوز، لكن نتحدث نحن عن الأصل. من حيث الأصل الرسول عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت كما تعلمون أن يتعلم لغة اليهود. فاللغة الإنجليزية الآن يعني هي هم كثير من الناس، ومع الأسف هي هم المدارس التي تنشأ والجامعات وما شابه ذلك، والدورات التي تقام، دورة لتعليم اللغة الإنجليزية ومعهد لتعليم اللغة الإنجليزية. وتجد أن الآن بدأوا حتى الطالب قد يكون ليس في أول ابتدائي بل قد يكون تو الآن في التمهيدي، قد يعلمون ماذا؟ يبدأون يعلمون الحروف. فالآن تو يعني الآن حتى بعد الآن يعني لغة بعده لغة الأصلية يريدون أن يعني حتى عند علماء التربية أن هذا غلط، هذه الطريقة غلط. ولذا الطريقة التي تدرس بها اللغة الإنجليزية في الغالب هي غلط، ولذا الكثير من الناس درسوا اللغة الإنجليزية ثم بعد ذلك استفادوا منها شيء. نعم ذهبت، صرفت الأوقات، درس الإنجليزي وتالي ماذا يعني، قد يمكن لابن هيثم قد يعني يزعل أو كذا، ماذا استفدنا؟ ذهبت أوقات، وحتى طريق يعني غصبا لا بد أنك تتعلم. ولذا تجد يعني بعض الناس يعني، وأنا من كنا نكره هذه المادة، وأحيانا إنسان يحملها معه كل المواد ناجح فيه إلا هذه المادة، وبالإلزام يعني حتى هذه طريقة خاطئة، حتى هذه يلزم الإنسان بالعلم الواجب، يلزم بالعلم الواجب يلزم به. أول ما تدب يعلمونك القواعد، يعني حتى الإنسان كما تقدم يحفظ قواعده ماذا؟ ما يعرف يتحدث باللغة الإنجليزية، حفظون قواعده ما يعرف يتحدث باللغة الإنجليزية، يعني حتى الطريقة. فيبدأ يعني الآن صار الأمر أشد، زاد الطين بلة. هو تو الآن في أول ابتدائي يعني يلزمون بالإنجليزي، هذه تكون مزاحمة لدينه، تعلم الدين، تعلم الإيمان بالله وتوحيده. كيف يعني تجعل الإنجليزي مع تعليم لا إله إلا الله سوا؟ وتجد الآن مع الأسف، حتى أنا اطلعت في مدارس تمهيدي ابتدائي، يعني هو صف ابتدائي ونحو ذلك، النظام نظام التعليم أمريكي، يعني كأن ما عندنا نظام لتعليم العلم عموما، وكأن لم نكن أمة متعلمة، أمة اقرأ، اقرأ باسم ربك، أول ما نزل كما تعلمون أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول آية على نبينا صلى الله عليه وسلم، وربنا عز وجل يقول نون والقلم وما يسترون، فأقسم بالقلم جل وعلا. والآن تأتي يعني يقال عندنا منهج أمريكي، نعلم رأسا ينصون نعلم، نحرص على تعليم اللغة الإنجليزية والدين ولغته، حتى خلي يتحدث الآن لغته. وحتى بلغني عن يعني عن شخص، وهذا مثل كثير، مرسل والده إلى بريطانيا يتعلم اللغة وهو صغير، صغير بعده، يعني حتى حنان الأب والأم فصله من ذلك، عمره 13 سنة، وقد يكون مرسل بعد يمكن أصغر، حتى حنان الأم والأب بعده يحتاج إلى حنان، ووقع في شر وفساد، بس حتى بيتعلم هاللغة الإنجليزية، يعني لا دين ولا دنيا، يعني حتى من أراد الدنيا يكون يعني على الأقل عاقل في طلبة للدنيا، لكن لا من جهة الدين ولا من جهة الدنيا. فيعني شوف فضل الشرع، فهذا الشرع المقدس العظيم كل خير دلنا عليه وكل شر نهانا عنه، فالإنسان لا يضيع أوقاته في أن يتعلم علم فيه مضرة ومفسدة عليه، أن يتعلم علم مباح فضلا عن علم فيه مضرة ومفسدة عليه. ولذا العلم الذي يبقى والذي ثاب عليه الإنسان هو العلم النافع. طبعا إذا أطلق العلم والعلماء في الشرع ينصرف إلى العلم الشرعي، يعني أيضا ما يقال عالم على الإطلاق إلا في العلم الشرعي. نعم يقال عالم في الطب يقيد، عالم بالهندسة يقيد، عالم بالاجتماع يقيد، وأما إذا أطلق، ولذا قال عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، نفى عنهم العلم ثم قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فإنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فإذا أطلق العلم ينصرف للعلم الشرعي ولا يستعمل في غيره إلا مقيد يقيد، ولذا كما قال عز وجل كما تقدم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. إذن الشرع ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر عكس ذلك إلا وقد حذرنا منه. فالرسول عليه الصلاة والسلام رغبنا في العلم وقيد ذلك بالعلم الذي ينتفع به، طبعا العلوم الدنيوية العلوم المادية إذا قصد بها وجه الله عز وجل، إذا قصد بها نية طيبة مقصد طيب، يكون هذا عبادة، يكون هذا هنا عبادة ويثاب الإنسان على ذلك. لكن إذا لم يقصد شيء فهنا لا يثاب على ذلك، يدرس الإنسان الطب للطب فهنا لا يثاب، لكن إذا كان مقصده حسن فهنا يثاب على ذلك. نعم، فالعلم الذي ينتفع به هو العلم الشرعي، وكل ما كان فيه منفعة للناس، سواء كانت المنفعة يعني دينية أو منفعة دنيوية، إذا أحسنت أو إذا قصد بذلك النية الحسنة والشيء الطيب. نعم، قال: أو ولد صالح يدعو له. هذا الأمر الثالث الذي يبقى للإنسان فيه الأجر حتى بعد موته، فهو أن يخلف ولدا ويكون هذا الولد صالح ويدعو لوالده أو لوالديه. فهذه الأشياء الثلاثة مما يبقى للإنسان. طبعا العلم الذي ينتفع به إما أن يكون بتأليف كتابة، وإما أن يكون بإلقاء درس، إلقاء دروس يسجل هذا ويبث وينشر، أو يتعلم ناس ويبلغون ما تعلموه منه فيعود أيضا الأجر له ولهم على ذلك. فكل هذا بإذن الله داخل في العلم الذي ينتفع به ويثاب الإنسان عليه بعد وفاته. نعم، في هذا طبعا الحديث أيضا فيه حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعطانا قضية كلية. إذا مات الإنسان قطع عمله، ثم استثنى إلا ثلاثة وقيد ذلك بالثلاثة حتى يكون هذا أدعى إلى فهم ماذا؟ إلى فهم المخاطب، هذا أدعى إلى الفهم والضبط هذه الأمور وإلى عدم نسيانها. وتقدم التنبيه مرارا على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في التعليم. أيضا يستفاد أيضا من هذا الحديث عظم شفقته صلى الله عليه وسلم على أمته، وعظم يعني قدره على أمته وفضله على أمته عليه الصلاة والسلام بأن أرشدهم إلى هذا الخير. ولذا يعني كما نبه بعض أهل العلم أن بعض الناس جهلا منهم إذا ألف كتابا أو عمل عملا يقول أنوي ثواب هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. السلف لم يفعلوا ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كل خير تفعل أمته يكون له ماذا؟ يكون له نعم أجر وثواب عليه الصلاة والسلام، لأنه أرشدهم إلى ذلك ودلهم على ذلك، فيكون أصلا له أجر هو صلى الله عليه وسلم. فبالتالي عندما يقول إنسان هذا ثواب لرسول الله وما شابه ذلك، هذا يعتبر غلط. ولذا السلف ما نعلم أنه فعلوا ذلك. ففي هذا الحديث عظم شفقته عليه الصلاة والسلام على أمته، وعظم فضله عليه الصلاة والسلام على أمته، وعظم حقه بأنه أرشدهم إلى كل خير ونهاهم عن كل شر، وهذا يزيد قدره عظم مقداره عليه الصلاة والسلام على أمته عليه الصلاة والسلام. نعم، هل هناك أعمال سوى ذلك يصل للإنسان فيها الثواب والأجر؟ نعم، الإنسان المغابط ومن باب أولى الشهيد، إن عمله حتى بعد وفاته يجرى عليه، عمل بعد وفاته يجرى عليه ولا ينقطع، نعم، فتقدم لنا أن عندما يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أو أربعة أو كذا، لا يلزم أن لا يكون أو لا يلزم أن لا يكون هناك ما سواها. وعند الأصوليين أن مفهوم العدد أضعف المفاهيم، وعلى هذا حمل يعني عندما قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، قالوا هذا الحديث لا يفيد أنه ليس لله سوى ذلك، ليس لله عز وجل سوى ذلك من الأسماء. ولذا قال بعض أهل العلم أن يعني حسبنا أسماء الله عز وجل التي جاءت في الكتاب والسنة وجدناها أكثر من ماذا؟ من 99، أكثر من 99. وفي حديث ابن مسعود وفيه في إسناد كلام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته واحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم، فمفهوم العدد يقول الأصوليون أنه من أضعف المفاهيم. نعم، هنا مسألة أيضا تتعلق بهذا الحديث ويكثر الكلام عليها، وهي عندما الإنسان هو الذي ينوي بثوابه، ينوي ثواب هذا العمل عفوا، ينوي بهذا العمل أن يكون ثوابا لوالديه أو لفلان من الناس، هذه المسألة يكثر الكلام عليها. وأهل العلم انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين، قسم يقول أن الأعمال لا تصل، الأعمال التي ينويها الإنسان لوالديه أو لزوجته أو لأخيه أو لفلان لا تصل إلا ما جاء به النص، لا تصل إلا ما جاء به النص، ويستدل بأمثال هذه النصوص التي فيها أن العمل ينقطع، كما قال عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فيستدلون بأمثال هذه النصوص فيقولون الأصل في الإنسان عمل ينقطع ولا يستثنى إلا ما جاء به النص، فالنص مثلا جاء بالحج، تعرفون نصوص كثيرة في هذا إن فريضة الله على عباده أدرى كتابه شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحل أفحج عنه، هل يجزى أن يحج عنه؟ قال نعم. فقالوا ما جاءت به نصوص كالحج والعمرة، حج عن أبيك واعتمر، والصيام من مات عليه الصيام صام عنه وليه، فما جاء به النص. مما لم يأتي به النص، إنسان قرأ القرآن ختم المصحف قال أنوي ثوابه لفلان لأبيه لأمه، هل يصل؟ جمع كبير من أهل العلم يقولون لا يصل. فأهل العلم على قسمين، قسم يقول لا يصل إلا ما جاء به النص، وما لم يأتي به النص لا يصل. القسم الثاني يقولون كل الأعمال الصالحة إذا نويت ثوابها تصل، وهذا مذهب الجمهور، القول الثاني هو مذهب الجمهور، ورجح الإمام بن تيمية وابن القيم، الإمام بن تيمية احتج عليه 20 دليل وابن القيم احتج عليه 10 أدلة، ولعل هذا القول هو الأقرب، لأن كما تقدم النص جاء بمن مات عليه صيام صام عنه وليه، جاء بالحج كما تقدم، جاء كذلك أيضا بالصدقة إن أمي افتلتت نفسها وأن لو أوصت لا تصدقت فأتصدق عنها، قال نعم تصدق في قصة سعد بن عبادة والحديث في الصحيح. نعم، الدعاء أول صالح يدعو له، فباقي الأعمال هي مثل هذه الأعمال، ما في فوق بين هذه الأعمال، كلها أعمال. ولذا الحج كما تعلمون شامل، يعني الذي يحج عن غيره يطوف ويسعى ويرمي الجمار ويصلي خلف المقام ركعتين ويذكر الله يلبي، فكلها هذه عن المحجوج عنه. فباقي الأعمال والله أعلم أنها مثلها. طيب ما الجواب؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن الإنسان إذا ما تنقطع عنه عمله، هذا هو الأصل ولا شك، ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا هو الأصل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الأصل في دخول الإنسان إلى الجنة هو عمله، وفي دخوله والعياذ بالله إلى النار هو عمله السيء. فلا شك ليس للإنسان إلا ما سعى، هذه مستثنيات، فهذه أمور تستثنى، هذه أمور تستثنى. نعم، فأكثر أهل العلم يذهبون إلى أن كل الأعمال الصالحة أنها تصل. حتى ما رسول الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله فقال حتى لو قال أنا كنت موجود، قال حتى لو قال لا إله إلا الله وقال ثوابها لفلان تصل. طبعا هو يقول، يعني يقول الأصل أن الإنسان هو الذي يعمل، وأن السلف لم يكن هذا مشهورا بينهم، لكن هو يرجح الوصول، ولعل والله تعالى أعلم هو الأقرب هذا. وكلام الإمام ابن القيم يعني عندما ذكر 10 أدلة يعني أدلة واضحة وبينة، وكلام ابن تيمية بعد أبلغ، ذكر 20 دليل على ذلك. يعني لعل هذا القول والله تعالى أعلم هو الأقرب. نعم، ثم قال المصنف عن أبي موسى أي الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء، وفي رواية قيلت الماء، فأنبتت الكلى والعشب الكثير وكانت منها أجادب، وعند مسلم كان منها أجادب، أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا ورعوا أو ورعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل منفقها أو منفقها في دين الله، ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم، هذا الحديث خرجه أيضا الشيخان، واتفق البخاري ومسلم على إسناده، فكلاهما رواه عن أبي كريب محمد بن العلاء الهمداني الكوفي وهو من الحفاظ، خرج له الستة، عن أبي أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم الكوفي، عن بغيد بن عبد الله ابن أبي بردة، عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وهذه تقدم أنها سلسلة، بغيد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة جدة عن أبي موسى، نعم بغيد بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، فهذه سلسلة فيها عدة أحاديث. كثيرا ما يخرج البخاري هذه السلسلة عن أبي كريب عن أبي أسامة، فكثيرا ما يكون الراوي أبو أسامة الذي يروي عن بغيد عند البخاري وعند مسلم، فهنا قد اتفق على أول الإسناد من أول الإسناد إلى آخره. الإمام مسلم ساقه أيضا عن شيخين بالإضافة إلى أبي كريب محمد بن العلاء، ساقه عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي عامر الأشعري، هالثلاثة مع محمد بن كريب كلهم عن أبي أسامة. نعم. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. في هذا الحديث مسائل: أولا، في هذا الحديث ضرب الأمثال، وضرب المثل هو وسيلة للتفهيم والتعليم، ولذا كما تعلمون جاء في القرآن العظيم والسنة ضرب الأمثال، وقد ألف بعض أهل العلم كتبا في الأحاديث التي هي من قبيل الأمثال. نعم، هناك كتابان مطبوعان في ذلك، وأيضا فيما يتعلق بالقرآن أمثال القرآن. ففي هذا الحديث ضرب المثل أو ضرب الأمثال. الأمر الثاني في هذا حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم لأمته من خلال ضرب المثل. الأمر الثالث أن الرسول عليه الصلاة والسلام شبه ما أرسله الله عز وجل به من الشرع العلم والهدى بالأرض، وكما تعلمون أن الأرض تختلف من مكان إلى آخر، فجعل الأرض عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام، وهذه قسمة حاصرة تسمى قسمة عقلية حاصرة، ما في قسم رابع. إما أن تمسك الماء وتنبت ماذا؟ الكلى، وهذه على الدرجات، وإما أن تمسك الماء ولا تنبت، هذه في الدرجة الثانية، وإما أن لا تمسك الماء ولا ماذا؟ ولا تنبت، وهذا هذه شغل أراضي لا يستفاد منها، لا هي أمسكت ماء ولا هي أنبتت كلا. فشب عليه الصلاة والسلام ما أرسله الله به من الهدى والعلم الشرع، فالشرع مبني على العلم والهدى بالأرض. فأولا الأرض الطيبة التي تمسك الماء وتنبت الكلى، وهذه هي الدرجة العليا، وهذه تنطبق على أهل الفضل وأهل الخير وأهل العلم الذين ينفعون الناس، هم تعلموا أمسكوا الماء، تعلموا الهدى، وأنبتت هذه الأرض، علموا الناس فانتفع منهم الناس. فعلى الإنسان أن يسعى إلى أن يكون كذلك. ربنا عز وجل ماذا قال؟ لعل الابن رائد ينتبه: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. الآن يعني يقولون أن المصلح يعني بالقرن، كل مئة سنة كل قرن يخرج واحد. الله عز وجل يريد منا أن نكون مصلحين، ما يكتفى أن يكون ما يكتفى بالإنسان أن يكون صالح، أو لا يكتفى أن يكون الإنسان صالحا، الله عز وجل يريد منا أن نكون مصلحين. ولذا في الدعاء يكثر من هذا الدعاء: اللهم اجعلنا هداة مهتدين. فينبغي الإنسان أن يسعى أن يكون صالحا مصلحا، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. قال: كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة طيبة قبلت الماء، وفي رواية قيلت الماء. فهذه الأرض الطيبة قبلت الماء، أمسكت الماء فأنبتت الكلى. ولذا تلاحظ أن بعض الأراضي تشرب وبعض الأراضي لا تمسك الماء، تسقيها تسقيها وتجد الماء بعد ذلك يبقى فيها. نعم، فهذه أنبتت الكلى والعشب الكثير. ولذا تجد يعني الأراضي، تجد أراضي يأتي المطر ما تنبت، وأراضي من حين يأتي المطر بإذن الله تنبت. نعم. الثانية أجادب ما تنبت، ولكن أمسكت ماذا؟ أمسكت الماء، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح: رب حامل فقه غير فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فالذين يحملون هذا العلم أو يحفظونه، إما أن يكون إنسان حافظ ولا وليس بفقيه، فهذا يستفاد من عنده في هذا الجانب. وإما أن يكون فقيها ولكن ينقل هذا الذي حفظه إلى من هو ماذا؟ أفقه منه، فيستفيد المنقول إليه أكثر من استفادة الأول. نعم. ولذا تعلمون الصحابة يعني هناك أفقه، بعضهم أفقه من البعض الآخر، وعلى رأس ذلك الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم. قال: فنفع الله بها الناس فشربوا منها. هي صحيح ما أنبتت، لكن الناس انتفعوا شربوا، فهذا مثل تبليغ العلم، تبليغ المحفوظ. عندما شربوا سقوا من هذا وزرعوا، هي ما أنبتت لكن استفيد منها أيضا في هذا الجانب. نعم. قال: وأصاب منها طائفة أخرى، هذا القسم الثالث، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأن. فهذا مثل والعياذ بالله الكافر، نسأل الله العافية والسلامة. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، هذا بالنسبة الأول، فعلم وعلم. ويدخل في ذلك الثاني الذي يعني أمسك وما أنبت. ومثل من لم يرفع بذلك رأسه، ما رفع بهذا الخير رأسا ولا اهتم به ولا تعلمه، ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طبعا يستفاد من هذا كما تقدم فضل العلم، وأن من علم وعلم فهذا هو بأفضل المنازل، جعلنا الله وإياكم منهم. ومثل الأهل الجهل الذين لا تعلموا ولا علموا، عافانا الله وإياكم من ذلك. وفي هذا طبعا يستفاد أيضا في هذا الحديث ترغيب كبير، لأن كل إنسان عندما يطلع على هذا المثل لا يريد أن يكون مثل الأرض القيعان التي لا تنبت كلا ولا تمس، لا تمسك الماء ولا تنبت الكلا. كل واحد يكره ولا يحب ولا يريد أن يكون بهذه الصفة وعلى هذه المثابة، فهذا فائدة ضرب الأمثال. نعم. ولعلنا نقف عند هنا.